إذا كان معدل للصلاة وتقام فيه الصلاة الخمس ويؤذن فيه فهو مسجد. لا تقام الصلاة الخمس. إذن ليس مسجد. انتهى الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الخسوف والخسوف هل هو بمعنى واحد؟ بمعنى واحد. وبعضهم قال الخسوف للقمر والخسوف للشمس، والصواب أنهما بمعنى واحد. هل حدث الخسوف في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؟ أسألك أكثر مرة أو لم يحدث إلا مرة واحدة؟ متى كان هذا الحدث يا ولي؟ 29 شوال. نعم. ما الذي حدث من في هذا اليوم؟ كان خسوف موت إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن إبراهيم. طيب تكلم الناس فقالوا كسفت الشمس بموت إبراهيم، لأن العرب يقولون إنها لا تكسف الشمس والقمر إلا لموت عظيم. طيب صلاة الكسوف هل هي سنة أو واجب أم ماذا؟ نعم سنة. ها؟ مش عندها. طيب إذا نلقيها كيفيتها؟ أربع ركوعات وأربع سجدات. تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، أي من آيات الله القدرية، لأن آيات الله نوعان: شرعية وهي الوحي الذي ينزله الله عز وجل على رسله، وكونية وهي المخلوقات. ووجه كون الشمس والقمر آيتين أنهما دالان على كمال قدرة الله عز وجل وكمال رحمته، لأنه لا يمكن لأي مخلوق أن يغير سيرهما ولا أن يوجههما إلى أي وجه. ووجه كونهما من آيات الله أيضا أنه منذ خلقهم الله عز وجل وهما يسيران بأمر الله كما أمرهم الله. قال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذا من آيات الله أنهما بقي هذه الأزمنة الطويلة التي لا يعلم أولها إلا الله ولا يعلم آخرها إلا الله، ومع ذلك لم تتغيرا. يسير القمر حيث أمر والشمس كذلك تسير حيث أمرت. هذا من آيات الله. من آيات الله عز وجل كبرهما وآثارهما وتأثيرهما. الشمس عنا بعيد هذا البعد، ومع ذلك تصل حرارتها إلى ما تشاهدون من الحرارة الشديدة مع بعدها، ما ظنك لو أن الإنسان قرب منها لفار بخار من شدة الحرارة؟ من آيات الله بما فيهما من النور العظيم، الشمس لا تستطيع أن تحتق بها من شدة نورها، ولذلك تجد الأنوار بين يديها عند طلوعها قد عمت السماء كلها، وكذلك القمر فيه هذا النور، ونوره مكتسب من نور الشمس، وإلا فهو بنفسه ظلمة، لكن كلما قابل الشمس ازداد النور. في أول الشهر تجده ضعيفا، لماذا؟ لضعف المقابلة، وكلما بعد كثرت المقابلة حتى يكون في المشرق والشمس المغرب، فتكون المقابلة تامة، وحينئذ يمتلئ نورا. قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وهو القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة وهو الشمس. وقوله يخوف الله بهما عباده، أي يلحق الخوف بالعباد، وذلك حينما يحصل الخسوف، فإن ذلك يخوف العباد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج يجر رداءه فزعا يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تكون الساعة إما أنها مراد ساعة القيامة أو أنها ساعة العذاب. يخوف الله بهما عذابه، وذلك لأنهما إذا كسفا فهو إنذار من الله عز وجل، إنذار من الله تعالى لعقوبة عقدت أسبابها، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته. إنهما أي الشمس والقمر لا ينكسفان أن يذهب ضوءهما أو نورهما لموت أحد ولا لحياته. قول لموت أحد لأن العرب كانوا يعتقدون أن الشمس لا تنكسف أو القمر إلا لموت عظيم، ولهذا أجر الله عز وجل بحكمته أن يكون كسوف الشمس يوم مات إبراهيم حتى تزول عن العرب هذه العقيدة الفاسدة. وقول ولا لحياته، قال بعض العلماء إن هذا غير مقصود، لأنه ليس أحد من الناس يعتقد أنه إذا كسفت الشمس أو القمر يحيى العظيم، وإنما عقيدتهم موت العظيم، لكن هذا من باب المبالغة، يعني لا لهذا ولا لهذا، فهو من باب المبالغة في نفي حدوث الكسوف لحدث كان في الأرض. فإذا رأيتم منهما شيئا، يعني من الكسوف، منهما أي من الشمس والقمر شيئا أي من الكسوف، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. صلوا أطلق الصلاة، فتحمل على الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي صلوا صلاة الكسوف. وادعوا أي ادعوا الله عز وجل أن يكشف ما بكم، واستغفروا الله، وتصدقوا، وذكر أشياء ربما تأتي بالأحاديث القادمة. في هذا الحديث فوائد، منها أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على كمال قدرته ورحمته وغير ذلك مما يتعلق بالشمس والقمر. ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائد الحديث الشريف أن آيات الله عز وجل كونية كما هي شرعية. الآيات الكونية المخلوقات، والآيات الشرعية الوحي. فإذا قال قائل: هل يجوز الإقسام بآيات الله كما يفعله بعض الناس اليوم؟ يقول: أقسم بآيات الله على كذا وكذا. فالجواب: إن أراد الآيات الكونية فذلك حرام، لأن الآيات الكونية مخلوقات، وإن أراد الآيات الشرعية فهذا لا بأس به. ولما كان الأمر يحتمل هذا وهذا، وإن كان الذي يتبادر إلى أذهان الناس أن ذلك هو الآيات الشرعية، فإنه ينبغي أن ينهى عن ذلك، وأنه قال للإنسان: لا تقسم بآيات الله، لأنه قد يتوهم السامع أن المراد إيش؟ الآيات الكونية وهي مخلوقات. بدلا من أن تقسم بآيات الله، اقسم بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن فوائد هذا الحديث أن الكسوف يرفع تخويفا من الله عز وجل للعباد، ويلزم من ذلك أن يكون الخسوف أو نعم بأمر الله عز وجل، وليس شيئا طبيعيا، ولكنه بأمر الله عز وجل. فإن قال قائل: كيف نجمع بين كون ذلك تخويفا من الله للعباد وبين كون السبب معلوما؟ فالجواب: أن لا منافاة، يقدر الله السبب المعلوم لهذه الحكمة الشرعية. وإلى من المعلوم أن سبب الكسوف القمر هو أن تحول الأرض بينه وبين الشمس فتحجب نور الشمس عنه، وأن الكسوف في الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض فيحجب نورها عن الأرض. هذا سبب حسي معلوم متفق عليه. فيقال إن الله عز وجل هو الذي يقدر هذا السبب الحسي لأجل الحكمة الشرعية، وهي إيش؟ التخويف، ولا منافاة. ومن فوائد هذا الحديث نعمة الله عز وجل على العباد، حيث يرسل عليهم ما به التخويف ليرجعوا إلى الله. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويف. ولا شك أن هذا من باب تأديب الخلق، لأن الخلق لو تركوا على ما هم عليه من الظلم والعدوان والمعاصي استمروا عليه، فإذا وجد ما وخوفهم صار في ذلك رحمة به. ومن فوائد هذا الحديث أن الخلق عباد لله عز وجل، لقوله: يخوف الله بهما عباده. فإن قال قائلا: الكفار لا يخافون من الكسوف، ويرون أن هذا أمرا طبيعيا، فالجواب أن ذلك لقسوة قلوبهم، كما قال عز وجل: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، ولا يصدق بأنه عذاب. كذلك الكفار لا يصدقون بأن الكسوف تخويف للعباد، لأن قلوبهم قاسية والعياذ بالله، والقلب القاسي لا ينتفع بالنوار. ومن فوائد هذا الحديث إنكار ما يعتقده أهل الجاهلية من أن الكسوف يكون لموت عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب بيان فساد العقائد الفاسدة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم أنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فجميع العقائد الفاسدة يجب على أهل العلم أن يبينوها حتى يكون الناس على عقائد صحيحة. طيب إذن لماذا ينكسفان؟ عجيب. نعم، للتخويف، يخوف الله بهما عباده. ومن فوائد هذا الحديث أن إذا رأينا الكسوف أمرنا بالصلاة، وإن شئت فقل: إذا رأينا الكسوف شرعت لنا الصلاة، أي صلاة الكسوف، لقول: إذا رأيتم منهما شيئا فصلوا. وهل هذه الصلاة سنة أو فرض كفاية؟ الصواب أنها فرض كفاية، وأنه لا يليق بالمسلمين إطلاقا أن يشاهدوا آيات التخويف ثم لا يعبؤون بها ولا يرفعون بها رأسه، فهي فرض كفاية أقل ما نقول فيها، وإن شئنا قلنا فرض عين، لكن الأقرب أنها فرض كفاية. أما القول بأنها سنة إن شاء الناس فعلوها وإن شاء لم يفعلوها فضعيف. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا عبرة بقول أهل الفلك أن الشمس ستكسف أو القمر حتى نرى ذلك، لقول إيش؟ إذا رأيتم. وعلى هذا لو كسفت الشمس مثلا في قارة أخرى دون المكان الذي نحن فيه، هل نصلي أو لا نصلي؟ لا نصلي. فإذا رأيت كذلك لو فرض أن السماء ملبدة بالغيوم وأن القمر كسف ولم نعلم من أجل الغيب، فهل نصلي أو لا نصلي؟ لا نصلي، لأننا ما رأينا. كذلك لو كان الكسوف يسيرا في الشمس ولم يتبين، بمعنى أن الشمس لم يتغير ضوءها لكون الكسوف يسيرا، هل نصلي أو لا؟ الجواب: لا نصلي، حتى لو علمنا بحسب الحساب أنها ستكسف أو كاسفة ولم يظهر أثر ذلك فإننا لا نصلي. لماذا يا وليد؟ لأنه قال: إذا رأيت، ونحن لم نرى ضوء الشمس كما هو ولم نرى شيئا. ولما كسفت الشمس في العام الماضي بعد الظهر وكان الناس يتحدثون عن ذلك، لم نصلي حتى رأينا ضوءها متغيرا، حتى صار بعد الظهر كأنه بعد العصر. أما مجرد أن يقال أن ستكسف فلا، لا نصلي. طيب، وهل يطلب منا أن نتراءى ذلك أو لا؟ الظاهر لا، يعني لو قلنا ستكسف مثلا بعد الظهر غدا هل يطلب منا أن أن أن نتراءى هذا؟ فإن قال قائل: ألستم تطلبون أن يتراءى الناس الهلال في رمضان أو في شوال؟ فالجواب بلى، لكن هناك فرق بين هذا وهذا. يتراءى الهلال في شوال رمضان لأنه عيد ولأنه صيام، أما هذا فهو تخويف، فكيف نتعرض لطلب التخويف؟ لكن إذا رأينا ذلك ولا بد فعلنا أن نصلي. ننتبه لهذه النكت لأن هذه قد لا تجدونها في الكتب. كل هذا مبني على إيش؟ على قوله إذا رأيت. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يشرع مع الصلاة الدعاء، وهذا حاصل حتى بالصلاة. أليس المصلون يقولون اهدنا الصراط المستقيم؟ وهذا دعاء، لكن ينبغي أن يكثر من الدعاء في السجود زيادة على ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الكسوف مشروعة حتى ينجلي، لقول حتى انكشف ما بنا. وعليه فلو لم نعلم بالكسوف إلا بعد أن بدأ بالتجلي هل نصلي أو لا؟ عجيب الجماعة، نصلي لأنه لم ننكر. وإن علمنا من قبل يعني من حين بدأ الكسوف ثم انجلى في أثناء الصلاة، هل نقطع الصلاة أو نتمها خفيفة؟ السام نتمها خفيفة. طيب، وإذا انتهت الصلاة ولم ينجز هل نعيد الصلاة أو لا نعيد؟ قال العلماء إنها لا تعاد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكررها. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي يصلي صلاة واحدة حتى انكشف، لكن قال لا حاجة لإعادة الصلاة لأن لها بديلا وهو الدعاء والاستغفار، فلا حاجة لإعادة الصلاة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. قولها خسفت الشمس أي كسفت، وهو دليل على أن الكسوف ليس خاصا بالقمر بل والشمس والقمر. خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في اليوم 29 من شوال في السنة العاشرة حين مات إبراهيم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. قام من بيت حين علم فزعا، وأمر من ينادي الصلاة الجامعة، فصلى بالناس فصلى الناس فأطال القيام، ثم ركع وأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول،